الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك: من الذي اعتمد على القعنبي في رواية الموطأ؟ عبد الله بن مسلمة عن مالك: من الذي اعتمده في رواية الموطأ؟ ليس البخاري، البخاري اعتمد يحيى بن يحيى، أبو داود، مسلم اعتمد يحيى بن يحيى، قتيبة اعتمده النسائي، وعبد الله بن مسلمة اعتمده أبو داود في رواية الموطأ. وإن كان يوجد مثل هذا عند مسلم، عند البخاري، عند غيره، لكن الاعتماد شيء آخر. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ما أعرفه، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان. ما اسم أخته؟ فريعة. هناك من الصحابة اثنان يقال لهم سعد بن مالك غير أبي سعيد الخدري، هو هذا والد سهل بن سعد الساعدي، سعد بن أبي وقاص، ايه، ما شاء الله. بقي أبو، أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. تفضل. ثقة أيضا؟ خيرا. المراد أنها تعدل ثلث القرآن في الأجر لا في الإجزاء. مثلا لو أن رجلا نذر أن يقرأ القرآن لا يجزئه أن يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات. كذلك لو قرأ الإنسان قل هو الله أحد 3 مرات ما أجزأه عن قراءة الفاتحة في الصلاة. ولو أن رجلا نذر أن يقرأ سورة الفرقان مثلا أو العنكبوت أو أي سورة ما أجزأه أن لو قرأ سورة الإخلاص 2 أو 3. فهي في الإجزاء فقط، أعني في الأجر فقط. وذكر بعض العلماء أن القرآن إما أن يكون في التوحيد أو في الأحكام أو في الأخبار، فسورة الإخلاص أتت بالثلث الذي هو التوحيد. لا بأس، كلام حسن. المهم أن من قرأها 3 مرات فكأنما قرأ القرآن كله، يكتسب من الأجر كما لو قرأ القرآن كله، وهذا فضل عظيم ويدلك على أن بقدرة أي شخص أن يكتسب الأجر من القرآن الكريم. كل أحد يستطيع هذا، حتى العجائز والشيبان وكذلك الفلاحون الذين عاشوا في زراعة، في رعي غنم، في غيرها، لا درسوا ولا تعلموا، سهل على كل هؤلاء أن يقرأوا قل هو الله أحد، ولو قرأها 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة كما جاء في الحديث. فهذا فضل آخر، هذا فضل آخر. نعم، لو قرأها 100 مرة نرجو أن يبني الله له 10 أبيات في الجنة. وفضل الله واسع يزيد، وفضل الله أكثر وأعظم. كيف؟ انتبه، لو قرأ قل هو الله أحد 10 مرات، نعم، بنى الله له بيتا في الجنة. لو قرأ القرآن كله بدونها 3 أو 4 أو 5 مرات ما أخذ هذا الأجر الذي هو يعني قضية بيت في الجنة. قد يكتسب أجورا أكثر من ناحية أخرى، لكن بيت في الجنة هذه هبة متعلقة بهذه السورة. إذا قرأ سورة الإخلاص 10 مرات هبة وهبها الله لمن يقرأ هذه السورة خاصة. نعم، أين الألباني يصححه أو يحسنه؟ بارك الله فيك. نبقى في الحفظ على ما هو مملى لديكم، وهو الحديث الذي قبل هذا لتسمعوه غدا إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.